الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جناته في كتابه أصول وقواعد في تفسير القرآن، القاعدة الخامسة: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، فكما أن قوله تعالى حلم هذه قاعدة يعني أصولية لغوية مستفادة من اللغة. المفرد المضاف يشمل يعم كل ما يدخل في هذا الاسم، والشاهد لهذه القاعدة شواهدها: وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله، النعمة اسم جنس، فتعم نعمة الله، تعدوا نعمة الله، المعنى تعد نعم الله لا تحصوها. يمكن يقال مثلا على تطبيق هذه القاعدة يعني أكرم غلام زيد سلام، كل غلام له، كل غلام له، إلا إذا كان يعني معروفا عند المخاطب معينا. أما الإطلاق فيشمل كل غلام لزيد. نعم، صلى الله عليك. المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت. هذا اسمه هذا مفرد ولا اسم جمع؟ هذا أمهات جمع، يشمل كل ما ثبت له هذا أمهات، الأم الدنيا والأم العليا والجدات. نعم. فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن علت، وإن نزلت إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها. نسكي قل إن صلاتي. نعم. وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. أوقعته

فعمتك عمة لك ولأولادك وبناتك وبنات بناتك إلى آخر، وكذلك خالتك. ثم قال أحسن الله لك في التعليق: المفرد المضاف يفيد العموم، والجمع المضاف أيضا يفيد العموم. الجمع المضاف، نعم، المفرد المضاف يفيد العموم، والجمع المضاف أيضا يفيد العموم. أما الجمع فهو يفيد العموم بصيغته وإضافته، والمفرد يفيد العموم بالإضافة فقط. فلو نظرنا إليه لكونه مفردا ما دل على العموم، لكن بالإضافة يدل عليه. ولهذا قال العلماء: لو قال امرأتي طالق، طلقت جميع نسائه ما لم يرد واحدة معينة، ما لم يرد واحدة معينة. ولو قال داري وقف وله ثلاث، ولو قال داري وقف، إيش؟ لا، ولو قال داري، داري، نعم بيتي، ولو قال داري وقف وله ثلاثة دور، ثلاثة كذا، نعم ثلاث دور هو اللفظ الصحيح، نعم ثلاث دور، نعم وله ثلاث دور، ثالث وثلاثة، نعم بالتاء المربوطة، صلى الله عليه وسلم، ثلاث دور، نعم لأن الدار مؤنثة، نعم، والقاعدة تذكير العدد الثلاث، ثلاث دور، نعم. ولو قال داري وقف وله ثلاث دور صارت جميع الدور وقفا، لأن المفرد المضاف يعم. ولو قال غلامي حر عتق جميع غلمانه ما لم ينوي، ما لم ينوي يعني ينوي واحدا، نعم أحسن الله إليك، معينا، نعم. أي شيء؟ أشار الشيخ إلى شيء يقول إنها فادت العموم بصيغتها وبالإضافة، يعني أمهات، يعني فلو جاءت يعني تكون شاهد، يعني أمك عليك حرام، أمك هذه تشمل جميع الأمة، فلهذا الشأن كانوا تنبه لها إنها مفيدة للعموم بصيغتها بالجمع. يعني وإذا قلت الأم تفيد العموم من حيث يعني لدخول ال عليها الأم، فتجد اللفظ يفيد العموم من عدة طرق. نعم صلى الله عليك. القاعدة السادسة: نعم، في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، يكاد القرآن لا إله إلا الله، يعني طريقة القرآن، يعني هذه اللفظة تشمل كل الأساليب التي في القرآن والعبارات والتراكيب التي يعني تأتي لتقرير التوحيد. يعني بنستطيع نقول تقرير التوحيد تارة يكون بالخبر، فرد الخبر وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تجد هذا في تقرير بطريق الإخبار، وإذا أخبر الله بأمر وجب الإيمان والتصديق بخبره، ووجب اعتقاد مضمون هذا الخبر. ومن طرق تقرير التوحيد ذكر أدلته. كلمة التوحيد فيها التوحيد يعني إثبات الإلهية لله ونفي إلهية ما فيه. من طرق التوحيد ذكر يعني الأمر به والنهي عن ضده مع ذكر الدليل على ذلك، وهذا بين في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فأمر بالتوحيد أولا وذكر الأدلة المقتضية الموجبة له، ثم نهى عن ضده المناقض له والمناقض أيضا للدليل العقلي على التوحيد. فالتوحيد هو موجب العقل والشرع الذي خلق. قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وهذا كثير ذكر معاني الربوبية ثم الاستدلال عليها ثم الاستدلال بها على توحيد العباد. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إلى قوله أفلا تذكرون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، بعدها أفلا تتقون، بعدها فأنا تسحرون. وفي تقرير التوحيد ذكر الموازنة، فيه موازنة بين التوحيد والشرك، أيهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. بدهي أن الإله الواحد خير من آلهة متعددة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ نعم. قل لك يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم أن من أن المتفرد بالخلق والتدبير

في أمر العباد بالتوحيد وتحذيرهم من الشرك، تارة بالأمر به، وتارة بذكر أدلته المقتضية له، وتارة بذكر كذا، يعني أنها دعوة الرسل، وتارة بذكر عواقبه إلى آخره. شرح له تعليق. نعم صلى الله عليه. منه يعني الكلام طويل. نعم. هذا البحث من أهم البحوث، لأنه يجب أن يكون الإنسان موحدا في القصد والعمل. في القصد لا يريد بذلك إلا وجه الله، في العمل لا يتبع إلا رسول الله، فلا بد من هذين التوحيدين، توحيد القصد وهو الإخلاص، وتوحيد الاتباع أو العمل وهو الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق التوحيدان صحت الأعمال، وإذا اختل أحدهما فإنه يختل من عمله بقدر ما اختل من توحيده. ثم ذكر رحمه الله لماذا لم يكن تقرير الأنبياء ودعوتهم إلى توحيد الربوبية. التوحيد كما يعني دلت النصوص على أن التوحيد يعني أنواع توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، وإن كان توحيد العبادة هو المقصود الأول من دعوة الرسل، وإلا فكلها الرسل دعوة إلى التوحيد كله، لكن المقصود الأعظم توحيد العبادة، لأنه هو الذي وقع فيه الانحراف من أكثر البشر، وإلا فتوحيد الربوبية يقر به كثيرون، وهذا هو الذي سينبه عليه الشيخ في الكلمات اللي بعد. الأصل من حيث هو الأصل من وجه، لكن ما تقول هل هو الأصل في دعوة الرسل؟ لا، دعوة الرسل مقصودها الأول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن من حيث يعني نظر العقل اعتقاد الربوبية، ولهذا يقولون توحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الربوبية، يستلزم توحيد الإلهية، فمن أقر بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه وأنه خالق السماوات والأرض فإنه يلزم، فإن ذلك يستلزم عقلا أن يتخذه إلها. ولهذا كان المشركون متناقضين، إذ يقرون له بالربوبية ثم يعبدون غيره، هذا تناقض، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم. هذا هو قلنا لك، هو في الاستدلال، هو في جانب الاستدلال، نعم. أحسن الله لك. إله إن شاء الله. أحسن الله لك. قاعدة لباب. نعم، قاعدة السابعة. باب يا محمد. نعم يا شيخ عبد الرحمن. ابن عطية في تفسيره وغيره من المفسرين يقررون أن هذا الاتباع في العقيدة، ما ورد من هذه يعني الآيات وما شابهها أنه في العقيدة، أما الشريعة فبيكون جعلنا من كل شرعة لا إله إلا الله. قال شأنها إنها من أدلة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلاف، ما في منافاة. أما في أصول الاعتقاد فهل على إطلاق، وأما في الشرائع فمقيد، بس وله كما قال الشيخ لابد فبهداه مقتدي. هذا من سنن الرسل، يعني مثلا من سنة إبراهيم الختان، النووي الشيخ ناصر الألباني يرون أن يعني الشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لا إلا الصواب أنه شرع لنا إذا ثبت بشرعنا، بشرطين، إذا ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، هذا هو الصحيح في المسألة أصولية خلافية، إذا ثبت بشرعنا أنه شرع لنا ولم يأتي شرعنا بخلافه، فهذا هو. فإن أتى شرعنا بخلافه فهو منسوخ خلاص، وإذا لم يثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا فهو من أخبار بني إسرائيل. فإذا ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه فإن هذا يدخل في عموم قوله فبهداه مقتدي. نعم.